نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن والصعب سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من سأل على عمكم بخيل؟ نعم، عم ما يحضرش الدرس، ما حد يسأل عليه، مش نشنا شفتش انا العصر بخير يعني، الحمد لله، صلى الله سلامك لنا عليه. ما دام مقصر في بعض الاوقات يبقى فيه سبب، نسأل الله سلامة والعافية، ربنا يعيننا ويعينه ويقوينا ويقوينا. باب قوله سبحانه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الآية: وقال عكرمة، بكلام البخاري في صحيحه عليه رحمة الله، هيت لك بالحورانية، اللغة حورانية، هلم. وقال جبير أي تعالى، تعالى، فهيت بمعنى تعالى أو هلم معنى أقبل يعني. وقال أبو عبيدة أيضا: وقالت هيت لك أي هلم. وهيت يقال للمفرد وللمثنى بمعنى وللجمع، تقول هيت لك وهيت لكما وهيت لكم وهيت لكن وهيت لك على سواء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، حديث يعني 4324 ترقيم الشاملة، عن عبد الله بن مسعود قال: هيت لك، وإنما نقرأها كما علمناها. قالت هيت لك، وقال إنما نقرأها كما علمناها، بمعنى أنه سئل عن اللفظ يعني، وأنه قرأت بغير هذا اللفظ في حديث رواه عبد الرازق عن الثوري عن الأعمش بلفظ: إني سمعت الفراء فسمع القراء يقرؤونها متقاربين، فقرأوا كما علمتم، فقرأوا كما علمتم، وإياكم والتنطع والاختلاف، فإنما هو كقول الرجل هلم وتعال. ثم قرأ وقالت هيت لك، فقلت إن ناسا يقرؤونها هيت لك، هيت لك بكسر الهاء والياء المادية، قال لا، لأن أقرأها كما علمت أو كما علمت أحب إلي. يبقى هي تلك دي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يؤكدها. والأعمش يقول هل هو روى الحديث يعني يقول سمع القراء أنهم يقرؤونها بغير ذلك. فلما سأل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال نقرأها كما علمناها. وهذا لا يمنع أن كان في قراءة أخرى لأن احنا نسمعها في وجوه أخرى تقرأ هيت لك هيت لك هيت لك. لكن قراءة على الحفص التي نقرأها هيت لك. والآية في كلمة قوله سبحانه وراودته التي هو في بيتها يعني رجعنا للتفسير عشان يبقى الكلام واضح إن شاء الله. وراودته المراودة هو نوع من المنازعة أن تنازع غيرك بأن تأخذ منه ما تريد وهو لا يريد. معنى تحاوره حاجة عاوز تحصل عليها أنت منه وهو مش عايز يديها لك فيأخذ منك أي جهد فتراوده. هذه كلمة المراودة يعني معناها أن يحتال الإنسان بطريقة أو بأخرى ليصل إلى تحقيق مراده وإن كان الذي عنده هذا الهدف أو الغرض مش عايز يديه. هذه مراودة. ولذلك لما سئلوا أخوة يوسف ائتوني بأخ لكم من أبيكم قالوا سنراود عنه أباه يعني هم لهم إرادة أن يأتوا بأخيهم عشان ينفذوا كلام يوسف في آخر القصة على نبينا عليه الصلاة والسلام. وعندهم إحساس ومتأكدين أن أبوهم هيتردد أن أباهم سيتردد في أن يعطيهم أخا يوسف فاستخدموا لفظ سنراود معناها أنه نحاول ونحتال على أبينا عشان يوافق يعني وإن كان لا يريد لكن نحاول أن نجعله يوافق فيعطينا أخانا. فالمراودة أن تنازع غيرك في الإرادة فتريد غير ما يريد. وهنا في الآية وراودته التي هو في بيتها يعني سيرة البيت زوجة الملك وهذا خادمها يوسف خادمها فهو في بيتها راودته عن نفسه. إذن احتالت عليه بطريقة أو بأخرى لكي تحقق مرادها وإن كان هو لا يريد. المراودة يعني أول لفظ وراودته فيه إحساس فيه منازعة هي تريد شيئا وهو لا يريده فتحتال عليه لتحقق مرادها وإن كان لا يريد ذلك. والفسرون والذات محمد رشيد رضا عليه رحمة الله في تفسيره المناف قال أن القرآن استخدم أعف الألفاظ وأخصر الألفاظ يعني أكثرها اختصارا في هذا اللفظ وراودته لكن قد يكون وراءه كلام كثير. يعني قالت كلام كثير جدا لكي تحتال عليه والتصرفات كثيرة لكي تحتال عليه لتأخذ تحقق مرادها وإن كان هو لا يريد ذلك. إذا نازعته فيما تريد وإن كان هو لا يريد فخادعته عن نفسه فعلت ما يفعل المخادع عن الشيء الذي لا يريد صاحبه أن يعطيه. إذن فيه نوع من المخادعة ممكن بالملبس بالمظهر بطريقة حتى إدخالها للمكان اللي هي فيه تخادعه يعني هو خادم وبعدين يكون غواعد كده وغلقت الأبواب لأن فيه بيبقى فيه طرقة فيه بهو فيه أوضة في قصور الملوك كما هو معلوم الأوضة داخل طرقة داخل صالة يبقى فيه أسلوب أدخلته به إليها وبعدين وغلقت الأبواب باب واثنين وثلاثة مش باب واحد، ومراودة بطريقة أو بأخرى مخادعة لكي تصل إلى غرضها. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقال رشيد رضا عليه رحمة الله: ولو رأت منه ميلا ما احتاجت إلى المخادعة أو المراودة. لو كان شخص عادي، شاب عادي في قوة في صحة وفي جمال وفي مأمن وأبواب مغلقة وفي قصر، وطبعا مؤكد أن هي اختارت الوقت المناسب والمكان المناسب عشان ما حدش يطلع عليها ولا يعلم، وما حدش يبقى معروف، ولا وقت دخول للملك ولا غير الملك، اختارت التوقيت اللي هي تراه مناسبا لتحقيق مرادها. ومع هذا لم ترى منه ميلا، لو رأت منه ميلا ما احتاجت إلى الاحتيال والمخادعة. بنفس الألفاظ على اختصارها لها دلالتها على أن الأمر كان شاقا عليها أن تراوده، مش من السهل أنها تدعوه إلى هذا الأمر، فاتخذت كل السبل لتحتال وتخادع، ولكنه لم يظهر منه ميل إليها. كذلك كلمة هيتا كلمة مختصرة وعفيفة في نفس الوقت، تتلائم مع كمال القرآن وكمال بلاغة القرآن، مختصرة على أكمل وجه في النزاهة في التعبير عما يكون في مثل هذه المواقف. بمعنى إن امرأة يعني ولا يجب له مفتونة، امرأة مفتونة ومصرة على ما في نفسها، تريد أن تحقق شهوتها واتخذت جميع الوسائل، ثم قالت هيت لك. القرآن عبر بذلك هيت لك، لكن هيت لك كيف؟ القرآن اختصر لأن القرآن لا يتأتى منه أن يأتي بتعبير يخرج عن سياق الفضيلة. القرآن كتاب الفضيلة والفضائل، فهو لا يخرج عن سياق الفضيلة. ربما لو بشر حب يعبر عن هذا الموقف يكتب ثلاث صفحات عشان يقول كيف فعلت وماذا قالت، لكن القرآن اختصر وراودته وقالت هيت لك. العبارة التعبيرين فيه مختصار شديد. أيضا يعني القراءة بوجهه يئت لك، يعني إذا كانت يعني سيدة القصر والملكة والمخدومة ولها الوصيفات في اللي يلبسها واللي ينظفها واللي يهيئ لها المكان واللي يهيئ لها الفراش واللي يهيئ لها كذا وكذا، فهيئت هنا إذا قرأت هيئت كما يقرأ فمعناها أن هناك من أعدها وهيئها لتكون والعياذ بالله على أشد ما يكون الافتتان بها، والعياذ بالله. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواه، إنه لا يفلح الظالم. ثلاث كلمات أيضا فيها معاني ودلالات قوية. فإذا قال معاذ الله إذن الإيمان حاضر في قلبه، وإذا قال معاذ الله إذن هو يراقب ربه في هذه الخلوة في هذا الجو، ويتذكر ويقول معاذ الله ألجأ إلى الله. يبقى هو رأى أن الحوار معها لا ينفع، أو كلمها ولم تستجب، زجرها ولم تستجب، تمنع عنها ولم تتأثر، فقال معاذ الله. فإما استحضار اللجوء إلى الله، نعرفين معاذ معناها اللجوء إلى الله، معاذ الله يعني يلجأ إلى الله ويتحصن بالله أن يصونه من أن يقع في مثل هذا الموقف، يلجأ إلى الله. فمعاذ الله فيها أيضا دلالة على قوة إيمانه وبصيرة النبوة وإيمان الصديقية، لأن الجماعة زملاء في السجن قالوا يوسف أيها الصديق، لما سموه قالوا أيها الصديق، وحتى يعني لما رجع إليه يوسف أيها الصديق أفتنا، يبقى هم سموه الصديق، والصديق درجة من الإيمان بعد النبوة، فهو نبي مرسل. فببصيرة النبوة وإيمان النبوة إيمان الصديقية راقب ربه كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء بعدها وكذلك نجزي المحسنين، رشد رضا قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فهو في هذه الخلوة كأنه يرى الله. ولذلك لولا أن رأى برهان ربه، قال برهان ربه خاض فيها المفسرون كلاما كثيرا وزودوا فيها ونقصوا، كل واحد عاوز يبرر عشان يبرئ يوسف، رغم أن الألفاظ زي احنا شايفين الألفاظ بحد ذاتها تبرئه، ألفاظ القرآن المختصرة تبرئه. المحسن يراقب ربه، يعبد الله كأنه يراه، وفيها وهو تذكر معاذ الله، معاذ الله الناس بتقولها تحصنا بالله ولجوءا إلى الله، وأيضا نقولها لما نحب نبرئ إنسان من شيء لا يليق به، نقول حاشا لله أن يحصل منه كذا. وقالوها نسوة المدينة قالوا حاشا لله ما هذا، حاشا لله. وكلمة معاذ الله أيضا لما تقول واحد مثلا فلان ده ممكن يكتب يقول معاذ الله، ما يحصلش أبدا، ما يصحش أبدا، حاشا لله، ما يجيش منها أبدا. إذا تقولها أنت حين تبرئ إنسانا مما يلصق به من تهمة لا تليق به، فهو قال معاذ الله، نفهم منها أنه يلجأ إلى الله، ونفهم أنه لا يتأتى منه هذا الكلام ولا يستجيب له. بعد العبارة الثانية أنه ربي أحسن مثواي، أحسن مثواي هي جت في التعبير هنا، مثواه أي مقامه، كلام البخاري مثواه أي مقامه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. طيب أكرمي مثواه ده بيوصيه عليها، يعني ده خادم متميز، يعني ما تحترميه، معامليه بكرامة، ما تهنش، ما تكلفش بأعمال لا تليق مثلا. يعني أنا القصر فيه خادم واثنين وثلاثة، كل واحد له مهمة، فده يكلف بمهام تلائم احترامه. يعني أكرمي مثواه. فهو استحضر جميل صاحب القاصر وقال إنه ربي أحسن مثواي. والإنسان الأمين، الأمين الذي يرد الجميل في موقف كمثل هذا يبقى إنسان أصيل. إذا حضرته أصالة النبوة، وهو نبي ابن نبي ابن نبي عليهم السلام أجمعين، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فاستحضر أن الرجل الذي أكرم مثواه لا ينبغي أن يخان أبدا. وقال لك أيضا لما يقول له أنا ما يصحش أخون وراجل أكرمني، كأنه يعني يشير لها أيضا أنه لا يصح منها أن تكون زوجة. قال هو لابد أن تفهم إذا كان هو الغريب الخادم، الخادم ده بينظر إليها لأنه هو ما يعملش حساب لأي حال، ويعني زي ما يقول لا يتوقف عند حدود معينة. خادم حتى في العرب في عصر النبوة وفي القرآن كلام إن المرأة المملوكة عليهن نصف ما على المحسنات من العذاب، تعامل في الحد بنصف ما تعامل به الحرة. وفي ملابسها لما يعني يا أيها النبي قل لأزواجك بناتك نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، تعرف المرأة الحرة وتتزيى بالزي الحشمة. ابن عمر يعني أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يحتجب نساء النبي عليه الصلاة والسلام ويلبسن الملابس التي تصون العفة تميزا للحرة عن الإيه؟ عن المملوك. ولا زال لحد النهاردة حتى تلاقي في السعودية دلوقتي من الأيام دي كده المرأة السعودية لا تخرج إلا يعني مختمرة بنقابها، لكن الخادمة اللي جاية من مش عارف من تنزانيا ولا باكستان ولا مش عارف الهند تخرج كده سافرة الوجه، يوم تشوف واحدة ماشية بوجهك تعرف انها ايه؟ خادمة. إذن بينظر الخادمة على انها هي متبذلة، لا تتصون كما تتصون الحرة. طيب الخدم ينظرون ينظر إليهم على انهم ايه؟ لا يتحشمون، ومع هذا هو يقول لها لا صح الخيانة، لا تصح. يبقى ست البيت الملكة المفروض من باب اولى ما يصحش تقول مين؟ زوجها. كأنه يشير إليها أنه لا ينبغي أن تخون زوجها. وبعدين العبارة الثالثة، إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون، إذن هي حين تراوده ظالمة، ولو استجاب لها يكون ظالما لنفسه ولصاحب البيت بخيانته، وهو يعلم يقينا بنبوته وإيمانه أن الظلم عاقبته وخيمة، في الدنيا خيبة في المسعى، وفي الآخرة غضب وتسخط من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، تعرض لسخط الله. يبقى خيبة في الدنيا وتعرض لسخط الله، هذا فساد. يعني لا يفلح، كلمة لا يفلح معناها خيبة في الدنيا وخسران في الآخرة. والظالم الذي يظلم نفسه بارتكاب الإثم ويظلم غيره بالخيانة والتعدي على حرماته، هو يفقه تماما ويدرك أن التجاري معها أن يجاريها فيما تريد خيانة لصاحب البيت وظلم له أيضا. إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك علق المفسر على هذا عليه رحمة الله بن رشيد، قالوا لما يقول لها يعني يشعرها أنها خاينة ويشعرها أنها خايبة وأنها ستخسر وأن تصرفاتها مش كويس، ده بيعظ وينصحها ويقول لها كلام يعني فيه شدة وفيه حسب، أثار حفيظتها مما جعلها تريد أن تنتقم منه كما سيأتي في الآيات. يعني يكون يقول لها خيانة مش كويسة، ده خيبة، ده خسران، ده ضياع، ما يصحش، ما ينفعش. هذا يعني يشعرها بالذل والهوان، وبالذات كما قال المفسر أيضا، وبالذات أن المرأة طبيعتها أنها تطلب ولا تطلب. المرأة طبيعية تطلب، يعني الرجل يساومها ويراودها، زوجها يطلب منها، لكن هي لا تطلب. قلما نادر جدا ومش طبيعي أبدا أن المرأة تطلب من زوجها المجامعة ولا المعاشرة. فإذا طلبت وبعدين رفض في إذلال وإهانة لها، يبقى إذلال وإهانة، وبعدين يقول لها الظالمون لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون، يقول لها أحسن مثواي ما صحش نخونه والخيانة مش كويسة، كل هذا أثار منها حفيظتها فجعلها تفكر كيف تنتقم منهم وتصر على ما هي فيه. يعني زي هو كويس وأحسن منها ويعف وهي تتذل وتتهان، يبقى يعني تريد أن تذله. وبالطبع حاشا ليوسف أن يذل وأن يخون وأن يتهاوى معها في الرذيلة، لكن الرجل لو كان في موقف كهذا الموقف واستجاب لها هيفضل ذليل لها إلى ما شاء الله، يفضل ذليل، ما هي الملكة وأي حاجة هتذل، وبالتالي هي دبرت له أن تذله مع عفته، دبرت له أن تذله بالسجن لعله يراجع نفسه ويستجيب لها. وإزاي هو يذلها وهي الملكة وهي صاحبة الشأن صاحبة البيت؟ ولذلك لما علق قال وكذلك نجزي المحسنين. إذا يوسف بأنه محسن، والمحسن يراقب ربه في الخلوة والجلوة، خلوة لما يكون لوحده والجلوة لما يكون أمام مجتمع. يعني إنه من عبادنا المخلصين، والمخلصين والمخلصين ذكرت في سورة صاد عن آبائه اللي هم مين؟ إبراهيم وإسحاق. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أخلصناهم يعني أصبح خالصا لله بخالصة، بسبب يعني بخالصة، لما قلنا بكلمة بخالصة هي الوحيدة والنادرة التي تجعل الإنسان يكون خالصا لله ذكر الدار، أن يفكر في الآخرة وفي العاقبة، إنه لا يفلح الظالمون، ده بيفكر في العاقبة. إذن هو من المخلصين بدليل أنه فكر في عاقبة الأمر، وخاف أن يتعرض لسخط الله في يوم لقائه. إن أخلصناهم بخالصة، أي بشيء واحد، والذي يجعل صاحبه يخلص لله ويكون مخلصا بفتح اللام لله. مخلص يعني عمله خالص لله، مخلص ربه أخلصه لذاته سبحانه وتعالى جل شأنه. إذ أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أبوه وجده وجد أبيه، فهو من سلالتهم، كذلك أنه من عبادنا المخلصين. وهذه تأكيد على حقيقة أنه نجا ولم يستجب لها، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. كذلك يعني الموقف اللي حصل من ترتيب الله وتقدير الله ليصرف عنه السوء، يعني هذا الذي تم من من من كلامه معها ورده عليها ورفضه مراودتها، كل هذا قدره ربنا سبحانه وتعالى ودبره له لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. أيضا جاء بعدها واستبق الباب، واستبق، والاستباق نعم من التكلف في المسابقة، يعني سبق خلاص مشى سبق، إنما استبق كلاهم منهما يريد أن يذهب إلى الباب. الرجل يعلق يقول أنه لو وقف أمامها وفضل يوعد فيها وينصح مش هيخلص، هي مصرة وملحة، في هذه الحالة نصحها وزجرها وذكرها ووعظها، ثم أراد أن يترك المكان، أن يهجر المكان، فذهب إلى الباب، ويذهب إلى الباب وهي تريد أن تسبقه، فاستبق يعني فر منها إلى الباب، وتريد أن أن تمنعه من الخروج، ويريد أن يفتح الباب عشان يخرج، وهي عايزة تدع الباب مغلقا حتى لا يخرج، وبالتالي فيه منازعة، هو عايز يفتح الباب وهي عايزة تشد الباب عشان يفتحش الباب. وقدت قميصه من دبر، وسبحان الله العظيم وبحمده، قدت قميصه من دبر يعني معناها بتشد فيه، بتشد في تبعد عن الباب، ما يفتحش الباب عشان يقعد في المكان اللي هو فيه. وإرادة الله، وألفها سيدها لدى الباب، سبحان الله والحمد لله. وكذلك ينجي الله مين؟ العباد المؤمنين، لأنه لو كان دخل صاحب القصر هو في غرفة ولا بجوار الفراش ولا وقفة كده عادية طبيعية، كان يقدر الأمر يختلف تماما، الحكم يختلف. لو لقيه واقف كده هادي وساكت يبقى هو داخل وفي حاجة، أي اتهام هيلصق به يصدق، إنه يكون هي عند الباب، إيه اللي يوصل عند الباب؟ يعني هي لو كان عند الباب مثلا وهي عايزة، هي اللي عايزة تتفلت منه، ما كان تصرخ ولا تزعق ولا تقول أي حاجة، ومع هذا في فجورها في هذه اللحظة لم تتلعثم ولم تتردد، يعني لم تتردد لحظة وما خفتش وما ظهرش على الخوف. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ جاهزة من الفجور في هذه اللحظة، يعني كأنها دغر بدون أخرت موقف الدفاع الذي كأنها تريد أن تدفع نفسها. ما جزاء من على مجرد ألفها سيدها لدى الباب قالت، ما فيش فاء حتى، ما جاتش فاء قالت، عشان ما فيش ترتيب وتواني، ألفها سيدها لدى الباب قالت، مجرد تشوف كده قالت على طول جاهزة بالكلام. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ سؤال يعني عشان كمان بتسأله، مش تحكي قصة، بتسأل السؤال عشان يجاوبها غصب عنه، يعني ما تديش فرصة يفكر حتى، يعني هي لو كانت عرض عليه عرض في الموضوع عرضا عاديا لحسب منه كذا وكذا ودخل وعمل وقال وقال كلام ولو بالكذب هياخذ وقت، فهي يعني ادت القرار عظيم ما جزاء عشان يقول لها جزاء هيقول ايه غير كده يعني نجزاء ايه؟ طب ما ادتش حتى فرصه ان يجاوب عليه، يعني سالت سؤال واجابت عليه الا ان يسجن او عذاب اليم. يعني قررت اخذت القرار على الملك صاحب البيت يعني أجل. طبعا كان لابد ان يرد يوسف على نبينا عليه الصلاه والسلام، قال هي راودتني عن نفسي، وكلام مختصر، والكلام المختصر غالبا الكلام المختصر الهادئ يدل على الثقه، لان المتوتر يبقى فيه حاجه، يا اما ان هو مش ماسك في نفسه او يعني مش منضبط في اعصابه، اما في منتهى الانضباط ما هي راودتني عن نفسي، كلمتين صغيرين لكن فيهم ايه ثقه واتزان وشيء من الحكمه. طبعا وحصل كلام كثير وخطوه واثنين وثلاثه، القران يختصر وشهد شاهد من اهلها وكان من صالحيه. هذا الشاهد بعد الكلام المقدمات دي كلها اللي تبرئ يوسف وتنزه يوسف والكلام اللي بيقولها كله عن شخصه وكلامه وكلماته اللي قالها، ومع هذا ايضا يؤيد وشهد شاهد من اهلها لصالح يوسف. والفيا اي وجد، نعم الفوا اباءهم اي الفينا بمعنى وجدنا، كلمه الفا والفيا والفوا بمعنى وجد. شوف سعد بيقول الشاهد صغير ولا كبير، ان كان صغير فيه اعجاز والكلام فيه حكمه، كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، ان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وحتى يعني سبحان الله صياغه القرار، صياغه القرار فيها حيده محايد، لو كان هو جامل يوسف كان يعني هو ممكن شافه او ما شافش يعني حكوا له مثلا، لو كان جامل يوسف او فيه الكلام يدي ايحاء بمجامله كان بدأ بقميصه قد من دبر، لكن بدأ من قبل، كان قميصه قد من قبل فصدقت، يعني هو كان بيدور عليها هي على حالها هي، والشأن شأنها يعني عايزين يبرؤوها وهي قالت كذا وكذا، وهي رأيك يعني إن كان من قبلك بس كلامها صح، وإن كان من دبر فكذبت. وتأخير الحكم عليها بالكذب نوع من السياسة الدبلوماسية في إجابة من يسأل أمام الملك والأمام صاحب السلطان، وسبحان من هذا كلامه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنهم كيد كنا، يبقى برضو أخذ الكلام بثقة وبالتالي أخذ قراره بحسم، من كيد كنا إن كيد كنا عظيم. لكن الجملة العبارة التالية تدل على أنه لم يكن حازما مع أهله، يعني لا يزال بعضه مع أهله فيه يعني رقة وعاطفة. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وعن ابن مسعود قال بل عجبت ويسخرون، إيه عجبت ويسخرون دي من سورة إيه؟ سورة ايه؟ سورة الصفات. ايه اللي جاب سورة الصفات في سورة يوسف؟ قال ابن حجر في شرح الحديث في شرح العبارة شبه ما عرض عرض ليوسف مع اخوته ومع امرأة العزيز من المحن. يوسف في القصة عرض المحنة مع اخوته وتعرض للمحنة في بيت العزيز وامرأته، شبهه بما عرض لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لقومه حين أخرجوه من وطنه كما أخرج يوسف من أهله وباعوه لمن استعبده. كذلك فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم قومه لما فتح مكة، كما لم يعنف يوسف إخوته حين قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر حين سأله أبو سفيان وهو على الكفر. أهل مكة لما أحسوا القحط والجدب وقلة المطر سألوا رسول الله أن يدعو لهم بأن يغيثهم أن يستسقي لهم كما دعا يوسف لإخوته لما جاءوا نادمين، فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. أي عجبت هم يستسخرون منك وأنت بنبوتك ورفقتك ورفقك تعاملهم معاملة الإحسان، فالأمر فيه العجب. فمعنى الآية بل عجبت من حلمي عنهم، الله يقول عجبت من حلمي عنهم مع سخريتهم بك وتماديهم على غيهم. وعلى قراءة ابن مسعود بالضم بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، ودي القراءة الواردة فيه قالها ابن يعني البخاري قال وقال ابن مسعود بل عجبت ويسخرون، بل عجبت في الآية بتقول ايه في الحفظ بل عجبت، وهنا بل عجبت ويسخرون، فعلى الضم عجبت من حلمك يا محمد عن قومك إذ أتوك متوسلين بك فدعوت فكشف عنهم، وذلك كحلم يوسف عن إخوته إذ أتوه محتاجين، وكحلمه عن امرأة العزيز حين أغرت به سيدها وكذبت عليه ثم سجنته ثم عفى عنها بعد ذلك ولم يؤاخذها، فظهر التناسب بين هاتين الآيتين في المعنى بعد مع بعض بعد ظاهر اللفظ. عجبت وعجبت واسخرون، القصة في يوسف فيها دلالات كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العبرة فعامل الكفار مكة كما عمل يوسف أخوته وعامل امرأة العزيز بالحلم والعفو، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني في آخر القصة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وسورة يوسف معروف أن في تنزيلها نزلت في فترة قبل الهجرة بسنة أو سنتين. سورة يوسف نزلت في الفترة اللي نزلت فيها سورة الإسراء، وما تضمنته سورة الإسراء وتضمنته سورة يوسف كله في تثبيت، فيهما تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصبير، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ومن تمام ذلك يقول ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة أن يقال تظهر المناسبة أيضا بين القصتين من قوله في الصافات وإذا رأوا آية يستسخرون، فإن فيها إشارة إلى تماديهم على كفرهم وغيهم، ومن قوله في قصة يوسف ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، رغم تأكدهم من براءة يوسف ونزاهته لكن برضو أصروا على إيه أن يأخذوا قرارهم بسجنه على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وجاء حديث بعد ذلك عظيم. نعم عشان طبيعة النساء، النساء لهن طبيعة، طبيعة النساء لهن إنهم كيدكن، إن كيدكن عظيم، يعني معروف عن النساء عموما كذا. وتأكد ذلك ما تم من قصة من نساء المدينة، نسوة المدينة لما أشاعوا عنها وكلموا راح خبر أصبح حديث المدينة، حبت تأدبهم وجبت ما عندها وكان ما كان. الحديث التالي عن مسروق، هو تلميذ من تلاميذ ابن عبد الله بن مسعود، مسروق بن الأجدع وهو من علماء الكوفة وفقهائها وأعلى من أحد أعلامها، له روايات عند البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم رووا، وهو من كبار التابعين، من كبار التابعين. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن قريش لما أبطأوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام تأخروا في إسلامهم، قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، يعني ابتلهم بما يشغلهم ويكفى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام، لا مطر ولا زرع ولا ضرع، فجاعوا وأكلوا العظام حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان أو مثل الدخان. قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، من شدة الجوع والهزال والهبوط الشديد يبص كده يشوف بدخان مش شايف السماء. قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يؤكد على أن هذا حدث في الدنيا بالمجاعة التي أصابتهم، فكانوا ينظرون إلى السماء فيرون مثل الدخان. يؤكد بقوله في آخر الحديث أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة، يعني ما نفهمهاش الدخان ده يوم الإيه؟ يوم القيامة. أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة. يعني هذا الحديث ابن مسعود يفهم أن الدخان كان في الدنيا حين أصابته المجاعة والهبوط من شدة الجوع يرون دخانا، وأن البطشة الكبرى كانت بغزوة بدر. إنا منتقمون. باب قوله سبحانه فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وأنه استعصم في نفسه، فراودته عن نفسه وأنه لمن الصادقين، أنه لمن الصادقين. طيب حاشا تنزيه واستثناء، حاشا لله يعني ما يتأتى منه ذلك، التنزيه والاستثناء عن الشر. تقول حاشيته أي استثنيته من أن ينسب إليه الشر أو يسند إليه السوء. ويتقرأ بحذف الألف حاشا، وقرأت بإثباتها أيضا حاشا، وهي لغة، وهي اسم فعل أو حرف أو اسم اختلاف عن اللغة. اسم فعل بمعنى أنزهه، إذا قلنا اسم فعل بمعنى أنزهه أن ينسب إليه ذلك، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. حصحص الحق أي وضح، حصحص أصبح واضحا بينا لا يحتاج إلى بيان، يعني أي الآن في هذه الساعة وضح الحق وتبين وظهر بعد أن كان مختفيا عن بعض الناس. وقيل هو مأخوذ من الحصة، وحصة الحق أي جانب الحق، ظهرت حصة الحق من جانب من حصة الباطل، أي ظهر جانب الحق من جانب الباطل. وقيل من حصه أي قطعه، كأن الحق برز وظهر كأنه قطع في ضم الأحداث. ومنه أحص الشعر وحص وحصحص أي كف الشعر وكفكفه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم.